باب الزكاة الخارج من الأرض. تجد في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة والكرسنة. كذا يا شيخ؟ ما هي شيخ الكرسنة؟ نعم أنواع والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان. شيء عندنا وشيء ما عندنا. والبطيخ ونحوه. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والثمار. هذا كبيان وتفصيل لما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومسمس ونبت وزعرور ورمان. إنها فواكه. وإنما تجب فيما تجب بشرطين. الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تسفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع وبالأرداب 6.25 وبالرطل العراقي 1600 وبالقدسي 257 وسبع رطل. المنضبط لكل أحد إصبع النبوي 5 أوسق 360 صاعا نبويا. هذا منضبط لكل أحد من الناس. إن الصاع النبوي 5 أمداد وقيل 4 أمداد. فإذا بلغ الحد الخارج من الأرض 5 أوسق ففيه الزكاة فيما يسقى بدون مؤنة العشر وفيما يسقى بمؤنة نصف العشر، لكن بشرط أن يبلغ النصاب ولا يشترط فيه الحول، بل متى استخرج وصفي وبلغ النصاب 5 أوسق فأكثر فيخرج منه الزكاة العشر إذا كان بدون كلفة ونصف العشر إذا كان بكلفة بمؤنة، كما يستخرج من الآبار والسواني والمكائن هذا فيها كلفة فيخرج نصف العشر. والذي يسقى بالأنهار والأمطار أو يشرب بعروقه ففيه العشر. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا خلافها. صحيح، هذا وقت الوجوب ولو لم تكن في اليرين، بل باقي على رؤوس الشجر وجبت فيها الزكاة، لكن لا تخرج إلا بعد تصفيتها وملكها تخرج الزكاة. قسم. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر كما مضى. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجب. والثمر التمر في نسخة التمر والمثبت هنا التمر في المسودة في الهامش التمر. ايه نعم. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والتمر يابسا فلو خالف واخرج رطبا لم يجزم ووقع نفلا. صحيح، لانه ينقص الرطب ينقص فلا يخرج الزكاة الا بعد تصفية الحب وبعد يبوس التمر. اذا يبس اشتد لا ينقص لا في الوزن ولا في الكيل فتخرج الزكاة حينئذ. اما الرطب فانه ينقص فيكون الضرر على الفقير الذي تدفع له الزكاة.

كان يقول ما تم الحول او ما كمل النصاب عندي او ذهب المال فانه يصدق ولا لا يؤكل منه اليمين على هذا، وانما يصدق بقوله. فاذا ظهر بعد ذلك للوالي كذبه فانه يعتبره بخيلا بها، يأخذها منه ظهرا ويعذره إذا بان كذبه. فيلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما المال إذا كان للصغير وهو ما لم يبلغ الحلم له، إذا كان له مال، والمجنون إذا كان له مال، هما غير مكلفين، ولكن وليهما والقائم على مالهما هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة من مالهما. فإذا تساهل وكفر لحقه الإثم. ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه. ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه. نعم إظهارها. نعم نعم يسن إظهارها ليعرف الناس أنها فريضة وأنها حق في المال، ولا يظهرها من أجل الريا والسمعة، يظهرها من أجل أنها شعيرة من شعيرة.